قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما في سورة المطففين فكان فيه يعني بعض التحرير لمصطلح البر أو مين هم الأبرار. مين هم الأبرار؟ طيب من مين هم الأبرار عند الله سبحانه وتعالى؟ لأن صراحة برضو من الحاجات اللافتة جدا الحديث عن الأبرار في القرآن المكي وخصوصا في السور اللي نزلت أولا. يعني دي من الحاجات اللافتة للنظر جدا في المفصل الحديث عن الأبرار برضو لافت للنظر. يعني تفاصيل الحديث عن الأبرار في تفاصيل الحديث عن صفات الأبرار هي في الغالب موجودة في يعني موجودة أكتر في القرآن المكي. يعني يمكن اللي في القرآن المدني بيكون إحنا بنتعامل مع إن الأبرار دول خلاص إحنا عارفينهم زي مثلا في آل عمران وتوفنا مع الأبرار. يعني إحنا هنلاقي في القرآن المدني مش هنلاقي كتير يعني كلام عن صفات الأبرار، وكأن يعني هذا الوصف يعني مطلوب ان هو كان يحضر بدري جدا او من المطلوب ان هو يحضر بدري عند المسلم، وصف البر ده يحضر بدري عند المسلم. طيب فالخلاصة يعني في الابرار احنا كنا اشرنا ان احنا ممكن يعني اختصر الامر بان هم عندهم بر ممكن نعتبره بر ذاتي والتاني نعتبره بر فعلي. البر الذاتي ده فيه الإخلاص وفيه الصدق وفيه الطاعة، يعني وده من المعاني اللي هو ربما الناس ما تنتبهش ليها في البر. يعني الناس ما ينتبهوش إلى إن البر هو المخلص، لان طبعا احنا في ده حاجه كنا اشرنا اليها قبل كده احنا بنسميه التشخيص المفاهيمي. بنحب نشخص واقع مفهوم من مفاهيم وجوده عندنا فناخد بالنا ان احيانا المفهوم ده غايب تماما احنا بنسميه الغياب، او احيانا يبقى مفيش غياب بس في ايه اضطراب. الاضطراب ده احيانا ان احنا نبقى فاهمينه مثلا على معنى من معانيه نكون فاهمينه على عكس ما هو عليه، ويعني في صور من هذا الاضطراب. يعني يمكن اشهرهم ان دايما ان احنا في معاني ما من معاني المفهوم ده او المصطلح احنا تقريبا ما بنبقاش ايه يعني بتبقى مضروبه بالنار ما بنجيبش سيرتها خالص، يعني ما بنجيبش سيرتها. وده مثال اللي انا بحكي فيه من شويه ده، وهو ان مثلا احنا ما يجيش في دماغنا خالص ان البر هو المخلص او ان البر الاخلاص. احنا ما يجيش دماغنا ان البر الاخلاص او البر هو المخلص. طبعا انا في الكتاب بتاع طريق الميسور الحاج المرور كنت قلت ساعتها يعني النصوص والشواهد والادله على هذا الكلام وتفاصيل. يعني برضو ما يجيش دماغنا ان البر هو الصادق، ان البر هو الايه الصادق. حتى العرب كان عندهم اصطلاح ان هو برت يمينه يعني ايه صدقت يمينه. برضو ما يجيش دماغنا ان البر هو المطيع، البر هو الايه المطيع. يمكن احنا الغالب في الواقع بتاعنا ان البر او مفهوم البر او مصطلح البر بيروح للبر الايه الفعلي. فكره ان البر هو المحسن، البر اللي بمعنى الاحسان او البر بمعنى الاحسان. فالبر هو ايه المحسن؟ البر مثلا بر الوالدين، انه مش عارف بر الناس وكده، فده في الغالب بيروح البر كده. فللاسف الشديد مثلا كثير من الناس وهم بيشوفوا وصف الابرار مثلا في القران الكريم دايما يجي في دماغهم اللي هم بيعملوا ايه، اللي هم مثلا عندهم بر الوالدين او بيبروا الاخرين وخلاص، على ان في الحقيقة مش ده اصل الوصف اطلاقا. يعني هو هذا ليس اصل الوصف، هو يمكن اصل الوصف الذاتي، ومنه بينطلق للوصف الايه الفعلي، وصف الاحسان الى الاخرين او اكرام الاخرين او غيره. بل هنا طبعا احنا يعني في هذا السياق اللي احنا فيه، المفترض ان المنتظر ان الابرار يكونوا صورة عكسية تماما لايه؟ للمطففين الفجار، يكونوا صورة عكسية. يعني احنا لان احنا قلنا ان ربنا لما بيعرض لنا الحلول هنا، قلت الكلام ده في محاضرة العصر، ان الحل هنا مش معروض على ما هو متوقع. يعني احنا منتظرين ان الحل اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا عشان ما تبقاش مطفف، لكن لا، الحل ما جاش كده. الحل جه ان احنا عرضنا حاجه برضو بيرسونال باتر، عرضنا نموذج، عرضنا نمط انساني ماشي معاكس تماما لنمط الايه المطففين الفجار. وده طبعا اوقع ان هذا النمط الانساني يقابل بنمط ايه انسان. ليه؟ لان برضو يعني هو اوقع في مسألة ان بيديني الرؤية، ان انا مش همي ان انا بقاش مطف. وده للأسف دايما يعني تصور الناس علاج المشاكل، ان انا همي اعمل ايه، ما بقاش بعمل المشكلة دي خلاص يعني، واعمل حاجات كويسة كده عكسها. لا، دايما الوحي بيقول انت مش همك ان انت ما تعملش المشكلة، انت همك كمال الضد. يعني انا مش طموحي ان ما بقاش مطفف ولا مطفين في الجار، انا طموحي ان اكون من المؤمنين المتقين الابرار. فهي دي اللقطة، ان بيحط لنا يعني اولا بيحط لنا الرؤية الايه، يعني الرؤية الاستراتيجية للحل، ما بيحطش الحل اللي هو قصير المدى ده، بيحط دي الصورة اللي احنا عايزين نوصل لها في الاخير. ده طبعا اوقع بكتير واجمل بكتير. بل كمان بقى اللطيف في المسألة ان ما بيقولش ان احنا عايزينك تكون من المؤمنين المتقين الابرار وخلاص وبيسكت. لا، ده بيعرض نمط بيعرض لنا نمط انساني برضو، ان في ناس هم زي ما الحمد لله في نمط سيء، نمط انساني سيء اسمه المطففين الفجار، في نمط انساني جيد وحسن اسمه المؤمنين المتقين الابرار. فبيكلمني عن هذا النمط بقى، كلمني عن النمط ده وبيفصل لي فيه بصورة تخليني انا تشجعني ان اكون من اهل هذا النمط خلاص، وان انا اهجر هذا النمط او اتركه. فهمته؟ فهو بيقول اللي هيفهم الخطاب القرآني هيعرف فين الحلول. انما مثلا لو حد شايف يقول لك ايه وهم ابرار واحكي ده وقصتها وبتاع، واحنا فين يا عم الحل، فين يا عم الحل، فين يا عم الحل، فلا يكاد ايه يرى الحلول. على ان القرآن اصلا يعني زي ما شفنا يعني تقريبا مثلا حتى ما بيعملش تحليل الا والتحليل ده مشتمل حتى على حلول. يعني التحليل نفسه بقى فيه اشاره لايه، ان احنا كل مره تقريبا كنا بنقف مع مقطع من المقاطع كنا بنشوف فيه ازاي اشاره للايه الحل بشكل واضح. ويمكن الاشاره دايما للحل هي ناشئه عن ان احنا عرفنا نحلل كويس. فلو احنا حللنا كويس او يعني حللنا الى حد ما كويس خلاص بيستبين الحل، بيظهر الحل اللي قلنا عليها مرارا وتكرارا، ان معرفه اللي المشكلة هو كل الحل خلاص. يعني وكأن خلاص الإنسان يعني وصل الحل كله. فالشاهد هنا احنا قدام نمط، يعني قدام نمط إنساني منشود، نمط إنساني منشود اللي احنا عايزين نوصل له احنا نكون من هؤلاء الايه المتقين الأبرار. بل يعني وده مش نمط منشود في هذه المسألة بس، النمط ده بقى هنشوف هذا النمط اللي هو اللي بيتكلم عن الناس اللي اسمهم الأبرار، هنشوفه في ايه، هنشوفه في صور وآيات كثيرة. ولذلك من المهم يمكن من الحاجات برضو اللافتة ان الحديث عن المطففين لم يأتي في القرآن قط الا في هذه السورة، مش خالص كلام جاء مطففين في القرآن ولا مرة الا هنا خلاص. لكن الحديث عن الابرار جاء في ايه، جاء في اكتر من سورة ماشي. والحقيقة وكأن يعني برضو وكأن فكرة ان لو الانسان فكرة الحلول الجزئية القرآن ما بيطرحهاش كتير، القرآن دايما بيطرح حلول كلية، بيطرح حلول كلية اللي هو فيه نمط، لو احنا نجحنا ان احنا نصل لهذا النمط، النمط ده هيبقى نمط علاجي لحاجات ايه كتيره. فاحنا هنا ممكن هنشوف الكلام عن المؤمنين المتقين الابرار هو مثلا هو النمط العلاجي للايه لحالة التورط في ان الانسان يكون من المطففين الايه فجاء. هنشوف في سورة تانية هو نمط ايه نمط علاجي برضه. هنشوف في سورة ثالثة هو نمط علاجي. يعني مثلا من اوضح الامثلة على ذلك انه مثلا نمط علاجي للصورة العكسية اللي موجودة مثلا في سورة الانسان الموجودة في سورة الايه الانسان ماشي. بنقول ان هديناه السبيل اما شاكرة واما ايه كفورة. قلنا انسان الشكران وانسان الايه الكفران خلاص. فانسان الكفران ده بقى الانسان هذا الانسان الكفور خلاص ده نمط برضه. في مواجهه هذا النمط كان الـ النمط الانساني اللي هيبقى حل يتوصف بانهم ايه ابرار. ان هديناه السبيل اما شاكره واما كفوره ان اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيره خلاص كده خلصنا ماشي. ان الابرار اهو من دول الابرار والنمط يشربون من كأس كان مزاجها كافورة عين يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لاجل الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرته وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا متكئين في على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهرا الى نهايه الايه العرض المستفيض لمقال هؤلاء الابرار خلاص. وبيجي في الاخير بقى كلام ايه كانه خطه تشغيليه كده مهمه في نهايه الايه في نهايه السوره في نهايه سوره الانسان تمام. يمكن كنا عرضنا الكلام ده مش سوره الانسان. فالشاهد هنا ايه الملاحظه ان هو نفس النمط هو علاج لاشكال الايه لاشكال الكفر. هو نفس النمط هو الحل المطروح لمواجهة الإشكال اللي هو أو لمواجهة هذا النمط السيء اللي اسمه الإنسان الكفران. إنسان الكفران هو علاج. طيب هنروح مثلا في مكان آخر وليكن نقول في سورة آل عمران مثلا في خواتيم آل عمران. هنروح في خواتيم آل عمران هنلاقي إن الناس نفسهم اللي هم أولي الألباب اللي هم الراسخون في العلم اللي هم الربانيين خلاص موصوفين بانهم ايه بانهم ابرار خلاص. وهذا هذا النمط اللي اسمه الابرار علاج او حل في مواجهه نمط ايه نمط اخر. النمط ده هو مين؟ نمط مذكور في اول السوره فاما الذين في قلوبهم ايه زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله والراسخون في العلم. الراسخون دول هم الابرار. الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا إيه كل الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الإيه الميعاد. طيب هل هم دول الأبرار فعلا؟ الأبرار. إن في خلق السماوات والأرض في الآخر السورة بقى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هم نفسهم وما يذكر إلا أولي الألباب. الآيات الأولى الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى. ماشي. فهنا احنا هنا بنشوف ان الابرار نمط في مواجهه ايه في مواجهه نمط تاني. النمط التاني ده هو مين ببساطه؟ فاما الذين في قلوبهم زيغ هناك في اول السوره. فالنمط الابرار ده السوره بتستفيض في الحديث عن هذا النمط اصلا بس يمكن مركزه اكتر على صفه الرسوخ في العلم اللي فيه مركزه اكتر على ربانيته مركزه اكتر على قد ايه هو من اولي الالباب. الصوره مركزه على هذه الاوصاف من اوصاف مين من اوصاف الابرار ماشي. لان ده ماشي اكتر مع سياق الصوره اللي يعني اللي هو مهم في فكره حمل لواء الايه الاصطفاء. حمل لواء الاصطفاء مين هم حملت لواء الاصطفاء او مين هم الاولياء حملت لواء الايه الاصطفاء اللي هيحملوا الاصطفاء مين تاني بقى في الامه. فبتاكد بقى على اوصاف ان هم يكونوا راسخين في العلم والراسخون في العلم ان هم يكونوا ربانيين هم يكونوا من ايه من اولي الالباب ان هم كمان يكونوا متقين كمان تحديدا يعني ان هم يكونوا متقين، لكن الذين اتقوا خلاص ان هم يكونوا متقين. دي جمله اوصاف بتركز عليها كاوصاف اساسيه في الناس المنشودين من اللي هم هيبقوا حمله لواء الايه الاصطفاء. والابرار واحد من اوصافهم، احنا هنبص لهم من الزاويه دي، من زاويه ان هم ابرار، فهنشوف ان دي اوصافهم. فالمهم هنا النمط الانساني اللي اسمه الابرار، ماشي، النمط ده في مواجهه نمط اخر، هو حل في مواجهه نمط ايه ثالث، نمط الذين في قلوبهم زيغ. والذين في قلوبهم زيغ مش اي ناس في قلوبهم زيغ، ده اللي يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء ايه تاويله، وكانهم اللي الصالحين الزائغين او المصلحين الزائغين، وتحديدا المصلحين الزائغين، العلماء الضلال، العلماء الايه الضلال الزائغين، الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء ايه تاويله. تمام، فشوفوا هنا احنا قدام مثلا على الاقل حاليا قدام ثلاث انماط ايه مختلفه. نمط في اللي هم المطففين المكذبين الفجار هنا عندنا، والمعتدين آثمين، وعندنا نمط في الانسان اللي هو نمط انسان الايه الكفران، عندنا نمط ثالث في آل عمران الذين في قلوبهم ايه زي. والحل للانماط الثلاثه دي، الحل المطروح او المعروض في مواجهه الانماط الثلاثه، ان الشخص يكون من الايه من الابرار. تمام، لان القران بيروح للحلول الايه الكليه، مفهومه بقى الطرح اللي طرحناه ده، فكره ازاي القران بيروح للحلول الكليه، وان هذه الحلول الكليه هتبقى هي حلول للمشكلات الايه الجزئيه. يعني برضو ايه قيمه هذه المساله؟ قيمه هذه المساله ان القران ما بيشتغلش بالقطع، ما بيشتغل في علاج المشكلات الانسانيه او في بناء الانسان، ما بيشتغلش بالقطع، يعني ما بيشتغلش كمسكن او بيشتغل بالقطع، هو بيحط لك يعني مستهدف، المستهدف ده انت تشتغل انك ايه توصل، فاذا وصلت له انت جنبت كل هذه الاشياء. فده مفيد ابتداء في البناء، مفيد في الايه في البناء ابتداء، ان انا لو بنيت، لو رحت مثلا حطيت عيني على اني ابني واحد من الابرار، اذا انا جنبت كل هذا الايه الوش، فهو مفيد جدا في البناء في البدايه. خلاص، طيب، وهو مفيد جدا في الشفاء. مفيد في الشفاء ازاي؟ ان انا لو ركزت على اني ابني هذا الشخص البر، فانا دون مشعور هعمل ايه؟ احل مشاكل كثيره وانا ماشي. واضح؟ خلاص، في مشاكل كثيره تتحل. وده اللي احنا كنا بنقوله دايما، ان هو القران مش بيشتغل بالقطع، ما بيشتغلش بالحته. وفعلا لو الانسان على مستوى البناء بني بناء سليما، فكل هذه الانماط الانسانيه اللي احنا قلقانين منها وخايفينها وبنبني مشاكل مش هتحصل. طيب خلاص، لو هو الشخص ده بقى لم يبنى بناء سليم، وبدانا نعالجه هنشفيه، لو احنا ولينا وجوهنا شطر نمط الانسان المنشود اللي ربنا وصى بيه، فمش هنحل الاشكال ده بس، ده احنا هنحل ايه اشكالات تانيه كتير دون ان نشعر. بدل ما بقى نيجي نقول ايه علاج النمط اللي هو اسمه المطففين الفجار كذا، وعلاج النمط اللي اسمه كذا كذا، وده شيء معجز ومبهر لا يمكن ان يصدر الا عن رب العالمين. البشر ما يعرفوش يعملوا كده، يعني احنا كبشر ما نعرفش نعمل كده. هذا الامر معجز ومبهر لا يمكن ان يصدر الا عن ايه؟ عن رب العالمين سبحانه وبحمده. انما اللي زينا من البشر ما نقدرش. ولذلك دي قيمه اللي احنا بنسميه الحلول القرانيه للمشكلات الانسانيه. ناقشناه في البرنامج بتاع الحلول القرانيه للمشكلات الانسانيه تقريبا كان في رمضان اللي قبل فات. اللي فات معرفش. القضيه دي قضيه ان الحلول القرانيه يعني فعلا مبهره، الحلول القرانيه مبهره. الطريقه اللي القران بيحل بيها المشاكل، بيعالج بيها الامور، طريقه مبهره، مش انه فعلا هو شفاء من عند رب العالمين. بخلاف احنا مثلا محاولاتنا لعلاج المشكلات الايه؟ السلوكيه، محاولاتنا. ولذلك انا كثير جدا مثلا من الافاضل والفضليات لما يجوا مثلا يكلموني في بعض الاشياء، يعني المشاكل اللي ربما تكون جزئيه، ما اعرفش، ممكن ما بيعجبوش الكلام قوي او ما بيعجبهمش، لان هم متعودين على القصه اللي هي بتاعت ايه؟ بتاعت اديني برشامه. لا برشامه، انا عايز برشامه معينه، ما عندوش المفهوم بتاع ان لا احنا عايزين نحل حل كلي. فهو اديني برشامه على قد الحته دي. انا عايز مضاد حيوي وعايز مش عارف ايه، انما فكره طب احنا معلش عايزين نحسن مناعتك، و وعايزينك تتغذى كويس، وعايزين نعمل زي ما كنت قلت قبل كده فيما يسمونه بالفانكشنال ميديسن دلوقتي او الطب الوظيفي، خلاص. لا انا مش ما عندوش اللقطه دي، فلذلك كتير من المشاكل ما بتتحلش، ولو اتحلت يحصل لها ايه؟ لا بترجع تاني، ترجع تاني، ترجع تاني، مش بترجع تاني بس، مش بترجع نفس المشكله، بيرجع مشكله تاني في ايه؟ في مكان تاني. فانا اذكر يعني ان في حد من قريب جدا، مش فاكر كانت المشكله ايه اصلا، هندخل في بعضها، بس انا قلت ساعتها انا شايف ان الحل كان طفل، كان طفل عنده OCD، طفل عنده OCD، عنده وسواس قهري. فساعتها انا يعني قلت للام والله انا شايف ان الحل في رايي الشخصي ان انت يعني ما شاء الله انت ناجحه جدا في انك تروحي للاستشاري فلان والمستشاره الفلانيه وكده، وبتعملي جلسات والحمد لله بتقنسي تحسن. اما هي ام الحمد لله تقريبا كانت واخده معانا حاجات يعني صناعه الطفل ومش عارف ايه، واخده شويه دورات كده. قلت لها اما واذ يعني الحمد لله انت كده عندك الله مبارك هذا الانتظام في الجلسات العلاجيه اللي هي طبعا معظمها بتبقى CBT كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، يعني معظمها كلام وبتاع ودردشه وكده، ويعني معظمها كلام. قلت اما واذ فمعلش انا بدعوكي ان انا مش هقول لك حاجه محدده، بس انك تبداي معاها رحله انك تعملي ختمه محبه، بس ابداي رحله ختمه محبه. احنا عادي كل يوم هنعمل جلسه علاجيه ولو نص ساعه، الجلسه العلاجيه دي بنمسك فيها ايه؟ بنمشي ماشيين بالترتيب التعليم، وبنمسك صوره من الصور بنعرف معانيها مش عارف ايه، وبنتكلم عن ايه؟ عن اللي عرفناه عن ربنا فيه، وبنمشي. ربنا ييسر، ربنا يسهل ان شاء الله، يعني ربنا يكرمنا، ماشي ماشي ماشي يا دكتور، وبنمشي. لان هي برضو هي توهمت كما لو كان ايه، هو انت هتلففني تلففني برضو ترجعني لختمات الدرايف؟ يا عم انا عملها لك في الدبلوم هقعد اعملها لك تاني؟ برضو حتى مثل الناس وكانها بتتوهم فكره ايه، انت ما تعرفش الا ختمات الدرايف، يعني ما تعرفش اي حاجه في العلاجات الا ختمات الدرايف، وكان مثلا انت يعني هو دول شويه المعلومات او انت مثلا بتستعملهم في كل حاجه، يعني هم شويه الحاجات، وكان برضو انت ايه عايز تستثمر الفرصه باي شكل انك تدعو للافكار انت تتكلم فيها. يا ست الناس والله ما كده، لان برضو هو القضيه ان احنا برضو ما حللناش المشكله. لو هي حللت المشكله هتعرف ان هذا الشخص عنده ازمه كبيره جدا جدا جدا في معرفه ربنا، عنده ازمه كبيره في معرفه ربنا. هو مشكله الشخص اللي عنده وسواس انه شخص حروري، حروري. الناس اللي عندهم وسواس هم مش كسولين، هم الناس مش كسولين، ده ناس، الناس اللي عندهم وسواس دول ناس منتظمين بزياده، ناس مظبوطين بزياده، ناس مظبوطين بزياده، ناس فعلا نضاف بزياده، مش عارف مركزين بزياده، مش عارف تحرم مواعيد بزياده، بيخافوا من الحاجه بزياده. فهذا الشخص محتاج ضبط، هو محتاج ضبط، محتاج يضبط. وما هي يقتنعش ابدا ابدا الا بان ربنا لا يريدك بهذه الصوره بس. فيفهم بقى فكره كانه محتاج شويه الرجاء، محتاج للرجاء شويه. هو عنده الخوف ايه غالب، فمحتاج الايه الرجاء، انه عنده الخوف غالب. انا مش كده الوضوء بتاعي مش نافع، فيتوضى تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر ومية والف، ويخش الحمام ويطلع من الحمام، ويخش الحمام ويطلع من الحمام، لا ده يبدو ان في نجاسه، ده مش عارف ايه، انا شكلي نسيت ركعه، عيد تاني، عيد تالت، عيد رابع، ممكن يصلي الصلاه 20 مره حرفيا، يتوضى 50 مره. بلا مبالغه. يعني هو الشخص ده هو فكرته انه ايه؟ ان هو بيرفكت بزياده، يعني ده رايح اكتر ناحيه البرفكشنزم. بيرفكت بزياده، حد امين جدا. فهو لامانته بيبقى ايه؟ بيبقى خايف ان هو يكون فرط في حاجه، فده مش بلطجي. مش واحد كسول. مش واحد كيرلس او واحد مثلا غير مكترس او مهمل. فده اشبه للحروريه، يعني اشبه لحاله الايه؟ اشبه للخوارج، شبه الخوارج. يعني شبه الحاله دي. فما عندوش مجال الايه؟ الرجاء. ما عندوش مجال لتقبل الضعف الانساني، ما عندوش مجال انه يفهم ان ربنا، ما عندوش مجال لهذه المسألة. ولذلك بعد وقت بيتعب من البرفكشنزم دي، بيتعب جدا من حالة الايه؟ المثالية الزائفة اللي هو عايش فيها، فبيبقى لا مثالي بالمرة. خلاص بقى يعني زهق، فبيبقى بقى ممكن يصلي من غير وضوء اصلا، ده لو صلى يعني. هو في الغالب بيسيب الصلاه لانه بيحس ان ده ايه، ان ده عبء عليه، انا ازاي هقدر، ما مش هعرف اتوصل كده. بي بي بي ولذلك معظمهم مثلا الاو سي دي بيروح لاكتئاب، لدبريشن. ليه هو بيكتئب؟ ان هو في الحقيقه اللي هو بيلاقي نفسه مش قادر يواكب، مش هيعرف يعيش في الحياه بهذا الشكل. مش معقوله ان هو كل ما ايه يحط ايده على مقبض باب، حد حط ايده عليه، يقعد يغسل ايده مثلا 50 مره ويغسل الباب 55 مره، فهيلاقي نفسه مش عارف يمشي في الحياه بالشكل ده، فهيبقى ايه، هيكتئب. تقريبا يعني 90% من حالات الاو سي دي بتخش في ديبريشن، بتخش في اكتئاب، لان هو مش قادر يواصل بهذه الطريقه، ومش قادر يقتنع ان ينفع غير هذه الطريقه، فحاجه كده متعبه جدا. لا هو قادر يتصالح مع ان ينفع غيرها، هو دماغه الف جزمه ان ما ينفعش الا كده، يتشال يتهبد. ولذلك الناس دول اصلا هو بيبقى شخصيه عنيده جدا، يبقى شخص عنيد، وبيبقى شخص هو اصلا للاسف كان منشأ ان عنده اعتداد بذاته، اعتداد بذاته وافكاره، فهو عنيد جدا وافكاره ما حدش يعرف. يا ابني عادي ينفع، يا ستي والله ينفع، ما ينفعش، مش هينفع، مش هيمشي، انا بقول انا عارف. فهو بيبقى هو عنده اعتداد بافكاره واعتداد بذاته بشكل كبير وعنيد، فمش من السهل ان حد يغير له دماغه. بيحاول يروح للمثاليه، ما بيقدرش ينجح في هذه المثاليه، بيرجع بقى الاخير لحاله متعبه جدا، ان هو نفسيا مش مقتنع ان ده صح، ولا مقتنع ان اللي هو بيعمله وماشي عليه ده كويس، وفي نفس الوقت هو ايه، مش قادر يعمله ولا قادر يوصف، فيكتئب. فده ما هيقنعوش الناس العاديين، زي ما كنا بنتكلم عن الناس المتميزين كده، ما يقنعوش، اللي يقنعه بس ربنا. ربنا بس اللي يقنعه. فلما انا مثلا، انا طبعا عشان اقعد افصل هذه التفصيلات للام ولا للحاجة واشرح لها محاضرة، انا مش شرحها محاضرة، انا بدي يعني، انا بكونسلت على حسب الوقت المتاح. فقلت لها اعملي كذا، اكيد ده حل انه يعرف ربنا. فهو لما يسمع ربنا ولما يعرف ربنا، ربنا هي ايه، ربنا هو الوحيد اللي هيقنعه، ده ما حدش هيقنعه الا ربنا. الا بقى يبقى عايز واحد ايه، شايل المراره وشايل الكبد وشايل الطحال وشايل كل حاجه، هو عباره عن ودن بس، ودن ولسان، ويقعد بقى يسمع فيه يجي 20 سنه كده، وكل مره ها ها ها ها ها، لغايه ما نبدا نغير افكارنا شويه بشويه. لان دايما الناس اللي عندهم سايكاتريك ديسوردرز وعندهم اضطرابات نفسيه، تقريبا دايما كلهم عندهم حاجه اسمها ديلوجنز، عندهم الفولس فيكسد بيليفز، عندهم ضلالات. ده اللطيف ان هم الناس بتوع السايكاتري بيسموها ضلالات، عندهم ضلالات، عنده اعتقادات خاطئه ثابته، فولس فيكسد بيليفز، فهم عندهم كده، عندهم ضلالات. فهو الضلالات اللي عندهم دي، كلهم عندهم ضلالات تقريبا، اللي عندهم سايكاتريك ديس اوردرز، اللي عنده مثلا متلازمه الاضطهاد عنده ضلالات، يعني هو متصور ان العالم كله بيضطهد ومش عارف في مؤامره كونيه وفي مش عارف مين ومين عايز يؤذيه ومين عايز يضره، ضلالات. فهي معظمهم عندهم ضلالات، فالضلالات دي بتبقى، شوفوا بيوصفوها انها ايه، فيكسد بيليفز، ان هي ثابته جدا، وهي ومعتقدات مش افكار، حاجات معتنقينها اعتناق مش عادي، لدرجه ان هم فعلا بايه يعني، هم بينفحوا عنها بكل قوه، بينفحوا عنها بشكل مش عادي اصلا. ولذلك الناس بتتصور ان الناس اللي مثلا عندهم اضطرابات نفسيه ادمغتهم فيها حاجه، عقلهم فيه حاجه، ده عقولهم شغاله جدا، هم اذكياء جدا، عقولهم شغاله، مش شغاله، عقولهم شغاله فعلا، ما هماش دماغه دي شغاله، بس شغاله بزياده، شغاله غلط. يعني هي المشكله انها مش انها شغاله، انها شغاله في الاتجاه الايه، الغلط. وعندهم قدره غير عاديه على انه يربط شفت عشان، فبيشغلها، بس بيشغلها في كلها في اتجاهات ايه، في اتجاهات غلط. فبيبالغوا في ايه، في الربط الاشياء ببعضيها. هو مثلا الشخص الموسوس ده، ما هو ايوه فعلا ممكن يكون انتبه للي الشخص العادي ما انتبهلوش، بس اصلا الانسان عشان يعرف يعيش في الحياه محتاج قدر من التغافل، محتاج قدر من الايه، من التغافل، قدر من التغابي، مش التغافل بس. انا لو انا هقعد افكر كده، احط كل الاحتمالات في تعاملي مثلا مع زوجتي، او مع اولادي او مع اصحابي، او احط كل الاحتمالات الممكنه عشان خاطر افكر فيها، ما هعيش مع حد. هعيش طبعا ما لو احط كل الاحتمالات الممكنه. ولذلك تلاقوهم بقى معظمهم بيبقوا بعد شويه انتروفيرتد، يعني انطوائيين، ما بيتعاملوش مع حد كتير، مش عارف ايه، وبيبقوا اشخاص بقى منبطحين بعد وقت، ما بيصلحوش في حاجه، ما بينفعوش للحياه. لان مثلا اقل ما فيها مثلا هتيجي تقول له ايه، طب عايزين نعمل الطاعه الفلانيه، لا ممكن يشوفونا واخدوا بالهم مننا، ولو فلان وصل له فلان والصوت ده، ولو تسجل هنا ايه، لو احنا مثلا شفت الفيسبوك، الفيسبوك احنا قاعدين بنتكلم على غساله مثلا انا واختي، الاقيه بعد شويه جايب اعلانات غسال، فممكن نكون احنا بنتكلم على مش الحلقه بتاعه القران دي، فالفيسبوك يطلع قران، فيبقى حد منهم متابع الصفحه بتاعتي فيشوف احنا اتكلمنا على القران، فيعرف ان احنا هنعمل حاجه في القران. انا اسف مش هعمل حاجه، ده صحيح كده. فبيبقى دايما فبيستحيل الامر من مجرد ان الواحد دماغه حلوه، لا، انه يروح لنبقى جبان ما بيعملش حاجه، ما ياخدش خطوه، ما يصلحش، ما يتحركش، لان هو ده بطبيعه الحال. فبيبقى عمال ينتقل المشكله ويتردى من ازمه لازمه. من شويه كنا في الاكتئاب، دلوقتي هنخش في الفوبيا بقى، هنخش بقى في الفوبيات، في الرهابات بقى، رهاب كذا ورهاب كذا ورهاب كذا ورهاب كذا، وعمال هيطلع من حاجه يخش في حاجه، يطلع من حاجه يخش في حاجه. والرجاله بتوع السايكايتري، بتوع الاطباء النفسيين، لا يملكوا الا ان هم يعملوا ايه، يدوا له ادويه يتوهوه، يدوا له ادويه يخلوه يقول انا مش انا تهت مني، انا مش عارفني اي حاجه، بس ما يملكوش انهم يعملوا كده. يعني يغيبوا عقله ده شويه، يغيبوا دماغه دي شويه، ما يملكوش انهم يعملوا كده. زي كده لما حد بيقول لي مثلا في حاجات من هذا النوع بقول له وقف فورا، طبعا ما فيش حاجه اسمها الهبل ده. اللي كل الحاجات اللي هي الادويه اللي ما تتوقفش، اللي هي الذهانات، اللي هي بقى واحد مثلا عنده مانيا، واحد عنده مثلا سكيزوفرينيا، واحد مثلا ممكن بايبولر، دي اللي ما تتوقفش، لان ده عنده انسلت، يعني ده عنده خلل في جهازه العصبي، خلل. زي ما واحد عنده مثلا فيروس الكبد، اللي هو في الشريعه توصيفه العام الجنون، ده في مثلا كيمياء مضروبه في ابتداء، واحد عنده سكيزوفرينيا عنده، انما الحاجات كلها الاكتئابات والفوبيات والوساويس والحاجات دي كلها، كل الكلام ده اساسا كل ده يعني الادويه ما ينفعش الانسان ياخد ادويه اصلا، يبقى غباء ان ياخد فيها ادويه، الا في حالات بقى خاصه جدا لما يبقى الامر سيفير، يعني اللي هو احنا كنا بنخدره بس عشان يهمل شويه. انما ان واحده مثلا تقول لي انا ماشي على دواء سنتين وثلاثه والكلام ده كله، ده استهبال، ما متاخدش ادويه في الحاجات دي. وبرده قلت مره وتكرار، اذا كنا احنا ناخد ادويه الاكتئاب والقران لازمته ايه؟ اذا كنا احنا ناخد ادويه للخوف القران لازمته ايه؟ معلش يعني لازمته ايه الايمان؟ مش هقول لازمته ايه القران، لازمته ايه الايمان اصلا؟ ما الايمان ده مش هيأمننا من المخاوف والاحزان، يبقى لازمته ايه؟ وكنا ناقشناها قبل كده في فكره ان ما فيش حاجه اسمها مؤمن يمرض نفسيا. مش حاجه اسمها مؤمن يمرض نفسيا اصلا، مش حاجه اسمها كده. هو لو مرض، طالما مرض نفسيا يبقى عنده مشكله ايمانيه اصلا بالاساس. انما المؤمن الذي هو المؤمن ما يمرضش نفسيا. يعني ما يمرضش، ايوه المؤمن يحزن، المؤمن يخاف شويه، بس مش يمرض، ما يمرضش، لان الامراض دي حاجه ايه، واحد عايش شعور الاكتئاب 3 شهور، واحد عايش شعور ومؤثر على حياته فعلا، مؤثر، واحد عايش شعور فوق تاني. المؤمن ما المؤمن ايوه يحزن، المؤمن يخاف شويه، يحزن شويه وبتاع ويؤمن ويخاف شويه والدنيا تظبط عادي، المؤمن كده ما فيش اي اشكال، الذي هو المؤمن خلاص. انما ما اعرفش واللي طبعا الواحد ما بيقللش من، يعني ما بيقللش من اوجاع حد، او مثلا بيقلل من، يعني برضه احيانا الناس ممكن ما بيبقاش يعني عاجبها، يقول لك يا عم مش عارف ايه، اصل انت ما شفتش، اصل انت ما عملتش. لا الحمد لله قلنا مره كده احنا ما نبصش بعين الشماته، يعني ولا يبص بعين مثلا اللي هو مش مقدر اوجاع الناس، لا مقدرها جدا، ومش انا اسف يعني انا ممكن اكون عارفها اكتر من الشخص ده، انا عارفها ودارسها وعارفها كويس جدا جدا الاوجاع دي ايه، بس هذا الشخص محتاج حد يفوقه، محتاج حد يفوقه فعلا حرفيا. لا اصل انا ما ينفعش وما هعرفش مش عارف اعمل ايه من غير الدواء، ولازم الدواء ولازم الدواء، لا طبعا محتاج حد يفوقه، لا طبعا مش لازم الدواء لاي حاجه في الدنيا، هو محتاج يخرج من هذا الوهم، يخرج من هذا الوهم اصلا، لان هو اصلا اعتقاده انه ما بيخفش الا بالدواء ده وهم اصلا، ده وهم. والامران معظم المشاكل اللي موجوده عند الناس اصلا، يعني لو انا هتكلم على الامراض النفسيه دي وهقول ان ليها سبب واحد فهو الوهم، وهم اصلا، هي حاله وهم مش اكتر من كده. انا متوهم ان انا مش هقدر اطلع من الاكتئاب الا بكذا. وانا بص ضربت مثال قبل كده بحاجه كلنا بنعملها، الناس اللي هم كيفه قهوه، هو بيبقى نعسان ومصدع ومش عارف ايه، اول ما بس بيعمل كوبايه ويشرب كده بيعمل ايه؟ بيصحصح. ده ايه قهوه ايه بقى دي اللي ما شاء الله، يعني اللي الامتصاص، ها الامتصاص بتاعها والشغل بتاعها بيحصل في 30 ثانيه. 30 ثانيه 30 ثانيه ازاي يعني؟ ده يعني احسن دواء فيك يا دنيا هيقعد له على الاقل نص ساعه. عشان ايه؟ عشان يمتص ويخش الدم. يعني احنا مثلا لما بندي الادويه بقى عندنا روتس، عندنا طرق يعني بندي بقى الادويه. فاحنا مثلا لما بنبقى مستعجلين اللي هو ايه، 5 دقائق 10 دقائق، لا يمكن ندي بالبق، ما نديش حاجه بالبق ابدا، ما نديش حاجه بالفم ابدا، واحنا عايزين حاجه تشتغل بعد 10 دقائق ولا ربع ساعه يعني. ونقول يعني اسرعها يعني شغلا احسنها حالا تشتغل بعد ايه، نص ساعه، والعمليه متفاوته كمان. يعني في ناس بقى ممكن تشتغل بعد ساعه ساعه ونص. فقهوه ايه في الدقيقه، قهوه ايه اللي بيشتغل تحت 30 ثانيه دي وبيصحصح وبيفوق وباخر حلاوه يقول لك بقيت مركز، الله اكبر، ده ايه بقى اللي بتشتغل دي؟ هو الانسان كده عادي. انا رابط الموضوع بالبرشامه، انا رابط القصه بالبرشامه، فطبيعي جدا في كونديشننج، في ارتباط شرطي ان هو هياخد البرشامه. خدت إيه انت مالك؟ اصل انا هتاخد البرشامه النهارده، فخلاص مربوطه بالبرشامه، فطبيعي جدا هو عمره ما ايه. فهي قضيه وهميه. يعني مثلا الدواء ده بيعمل ايه في الدنيا؟ الدواء اللي بيعملوه بيزود شويه الدوبامين ولا السيروتونين في راس البني ادم، والله العظيم شويه الدوبامين دول يخلصوا بطبق ام علي، والله العظيم طبق ام علي يزود الدوبامين اكتر من البتاع اللي البرشامه دي. لو احنا بنتكلم فعلا على الايه، على لان هو هي فكره ايه، بلاش اكتر من ده. الريورد سيستم، كريورد سيستم، لو انسان شغل الريورد سيستم في راسه، نظام المكافاه، انه عمل حاجه نجح فيها، عمل حاجه كويسه، انه حط مثلا تارجت النهارده، ان مثلا على سبيل المثال انا هقرا مثلا الحمد لله جزء من كتاب الله وابقى فهمت تفسيره، والله بعد ما يخلص كده اخر اليوم كريورد سيستم. الريورد سيستم ده نظام المكافاه اللي في راسه اصلا هيملى راسه دوبامين. الريورد سيستم يعني فهوهم، يعني حوار ايه؟ حوار وهم في الاخير. ولو افترضنا جدلا يعني ان هو الدواء ده اصله مش عارف بيعمل ايه في السيروتونين، وبيعمل ايه مش عارف على مستوى الدوبامينرجيك ريسبتورز ومش عارف ايه، فهو في النهايه مخدرات. بلاسبو بيعمل نفس الكلام. لا، غير البلاسبو برضو، الناس برضو مش بتركز في دي، هو في النهايه مخدرات. ما هي المخدرات بتعمل كده. يعني في النهايه الشخص ده بياخد مخدر، بس مخدر شكله شيك شويه، مخدر، فهو في النهايه بياخد مخدر. هو ليه اصلا بياخد؟ طب ما انا الحاجه اللي بتزود مش عارف، طب ما هو مخدر في النهايه، والمخدر ده بقى بيستمر عليه شهر وشهرين وثلاثه واربعه وخمسه وسته، بيقول لك انا مثلا لما وقفته تعبت. طبيعي ان هو في النهايه مخدر فعلا. هي اصلا مخدرات كده. المخدرات بتشتغل فين؟ نفس المنطقه. المخدرات دي بتزود نسبه الدوبامين اللي موجوده في راسه بشكل ما، او هي في النهايه بياخد مخدرات. طب عملنا ايه؟ او بياخد منومات برضو، خد المنوم ده اتهد خلاص، برضو عملنا ايه؟ احنا ما عملناش حاجه في الاخير. فيعني نصيحه لوجه الله، نصيحه لوجه الله. وانا صراحه مش بقول الكلام ده يعني، ما لان يعني احنا يعني الواحد الحمد لله طبيب، مش بقول الكلام ده من فراغ. انا لا انصح احد ابدا لان لا ياخد ادويه ولا يستمر في ادويه. وان خد الادويه دي مثلا ياخدها مثلا 3 4 ايام كده تهده، لان هو مثلا ربما يكون اشدته اللي فيه مشكله، تهده بس شويه وخلاص. انما واحد ياخد ادويه ويستمر على الادويه، لا. ان هذه المنظومه المصنوعه هي صناعه الاستعمار. هي صناعه الاستعمار. هذه الامراض المعاصره، الامراض دي اساسا هي امراض، هي افراز طبيعي لتنحيف الوحي. افراز طبيعي لمشكلات ايمانيه. فلما عالجوها اولئك المجرمون، عالجوها برضو بايه؟ عالجوها بمنظومة اكثر اجراما، عالجها بمنظومة اكثر اجراما اصلا. فزي ان هم بيعالجوا مثلا اكتئاباتهم بالخمر، انه بس هو بقى ده بيعالج الاكتئابات بالخمر، بيعالج الاكتئابات بالخمر دي هو بيعالجها كسلوك عادي، سلوك يومي، ان هو واحد بقى مكتئب بيعمل ايه؟ بيفضل شغال مثلا طول النهار ويجي يسهر في الحانة، صح؟ لغاية ما خلاص جاي مش عارف ايه مدروخ، يروح يتخمد ينام، يصحى تاني يوم يروح شغل. فهو بدل ما يحط له خمر حط له برشامة شبه الايه؟ شبه الخمرة بس. هو ده الحل اللي هو حب يقدمه له، ما مش عارف يقدم له حل تاني الا كده. ولذلك دايما الناس اللي بتتقي ربنا من الناس السايكاترست او الناس اللي بتشتغل في الاضطرابات النفسية، اللي بتتقي ربنا، اللي بيتقوا ربنا ما بيروحش للفارماكوثيرابي الا لما يفشل فشلا ذريعا في العلاجات الاخرى. ما بيروحش اللي ما يفشل فشلا ذريعا في العلاجات الاخرى. فالشاهد يعني انا شايف يعني، وهذا ما ادين الله به، ان ابتداء اصلا يعني الحاجات دي نفسها، الامراض دي نفسها وانتشارها، هو ده طبيعي في حقبة الاستعمار، في حقبة الانسان اللي نحى الوحي، الإنسان اللي هو فقد صلته بالله، اللي فقد بوصلة الحياة. ده نتيجة طبيعية، إفراز طبيعي، وهي برضو في النهاية مشكلات إيمانية مش مشكلات نفسية، ليست مشكلات نفسية. لما الأمور هتعود إلى نصابها وترد إلى أصحابها، فالتشخيص ساعتها يبقى أن دي مشكلات إيمانية مش مشكلات نفسية. مش حاجة اسمها كده أصلا، مش عايز أقول إن حاجة زي الطب النفسي ده مش هيبقى موجود أساسا، مش حاجة اسمها كده، لأن الذهانات هيتم إلحاقها بالمخ والأعصاب وخلصنا، والبتاع التخصص ده يركن على جنب، مش هيبقى موجود اصلا لو تم رد الامور نصابها. وكل ما يسمى حاليا بانه مشكلات نفسيه هي مشكلات ايمانيه في الايه؟ في الاساس. واحد عارف ربنا يبقى خايف ازاي؟ واحد عارف ربنا يبقى خايف ازاي؟ هيبقى واحد اللي مكتئب وحزين ومش عارف ايه؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فدي مشكلات ايمانيه مش مشكلات نفسيه. ولذلك قل ان انتوا تجدوا حد عنده اضطراب نفسي لو عنده اضطراب ايماني، وان كانت شيخت المشايخ، لان ما هي عندها المساله الايمانيه مساله ايه؟ في الظاهر هي مساله ايه؟ مساله شكليه. ممكن تبقى حافظه القران وبتحفظ القران ومش عارف مواظبه على الصلاه، انما مثلا بقى يعني هتقولي كده انها الحمد لله صلاتها خاشعه، انها اللهم بارك مثلا بتتدبر القران على طول ومش عارف وعايشه مع معانيه، هتقولي انها مثلا في المسائل الايمانيه وفي دراسه الايمان تدرسه علما وعملا، اتحدى اي حد ان دي تبقى مريضه نفسيه، اتحداه. ما لا يمكن ان تكون كذلك ابدا، لانها في الحقيقه مش مقصودش انها مش الانسان ده وحش، الانسان ده مش كويس، لا، هو في ربما ازمات ايمانيه هو عاشها مثلا في نشاته بصوره او باخرى، ربما حتى لما راح للايمان ما راحش الايمان صح، هو تصور انه وصل ولم يصل. زي احنا كتير كلنا نقول طب ما احنا اهو احنا بنتعامل مع القران، ليه احنا مش ليه حالنا كده؟ احنا في غلط، احنا بناخد العلاج غلط. بس انما انا اتحدى اي حد ان هو يكون فعلا عمل اللي انا بقول عليه ده ويكون لا يزال يعاني، ما يعانيش. الاشياء دي حتى لو كانت موجوده اللي احنا قلنا عليها قبل كده، هيبقى زوال الاثر، وان بقي الايه؟ المصدر. مش لازم زوال المصدر، اللي بيكئبها ده ما راحش، بس هي ما عادش ايه؟ ما عادش فارق معاها. الحاجه اللي بتخوفها ما انتهتش، بس ما عادش ما عدناش بنتاثر زي الاول، لان بقى في حاجه مطمنانا، بقى في حاجه لما بنقلق بنروح لها. بس هو الانسان ايه غير كده؟ المساله ايه؟ مش مساله تهويم مثلا. فلو تم رد الامور الى نصابها وتم ردها لاصحابها، مش هيبقى فيه الهري ده كله. فده كله حصاد حاله طبيعيه عاشها المسلمين من مساله تنحيه الوحي وهجرانه وكلام من ده كله، في حقبه، في هذه الحقبه الاجراميه، حقبه الاستعمار. طيب ده منشا المشاكل. حلو. طيب علاج المشاكل، علاج المشاكل ده برضه بنفس حصاد الاستعمار، لانه حلها بطريقته. انتوا متخيلين واحد ضال ضال ضال ينصب عشان يهدي ضلال؟ ربنا يقول وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فايه؟ فزادوهم رهقا. والمفسرين يقولوا مين اللي زود مين؟ يقول لك الجن زودوا الانس رهقا. لا ده قبلها بقى التفسير الاشهر يقول لك ان الانس دول ارهقوا الجن، ان البني ادم يقول له العفريت يقول له يا عم ارحم امي العيانه، والله العظيم انا ما بعالج للدرجه دي ولا زي ما انت كده، ارحم امي العيانه سيبني في حياتي. العفريت نفسه عمل ايه؟ زهق. ايه يا عم انت كل حاجه تقول لي مش عارف ايه، الواد مش عارف ماله، البتاع هتقع مش عارف ايه، ارحم امي العيانه، انت مفتكرني ايه؟ فعلا وان كانت بصوره ساخره، بس ده ظاهر الايه، ظاهر الايه ان الانس دول زادوا الجن ايه؟ رهق، ارهقوهم. انه من كتر بقى هو ظن فيه بقى خلاص. والتفسير الثاني ان هؤلاء الايه؟ يعني هؤلاء الجن ارهقوا لمين؟ ارهقوا الانس. ده بقى عفريت يعني ربما عنده بعض القدرات كده. طب ما يبقى بني ادم في بني ادم، لما بني ادم بيعوز بني ادم او يلوز بني ادم هيعمل ايه؟ زادوهم رهق. انا بحس بزادوهم رهقه دي بحسها معانا كاطباء جدا، ان مثلا ام من دول تكرهت في عيشته، هو انا اديله الدواء بالمعلقه البلاستيك ولا المعلقه البتاع الحديد؟ طب هما الثلاثة سنتي دول يعني لو خليناهم ثلاثة الا ربع ولا ثلاثة ونص مش، طب هو انا مودي اديله هو، استغفر الله العظيم، لا بشكل يعني زادوهم رهقا، يعني المرضى دول زادوا الدكاترة رهقا، مش ما بيجي لهمش ضغط وسكر وبيموتوا بجلطات من قليل، والله فعلا لا بشكل مبالغ فيه. وخصوصا بقى لو انت مثلا ايه، لو انت بقى بتتقي ربنا بقى، لو انت بقى مثلا بترد بقى وبتتكلم كويس وكلام من ده، اللي هو يعني عارف لازم يطلع عينك، لازم يخليك يطلع الانسان الوحش اللي جواك، ما تردش، مش مبالغ فيه جدا جدا. فزادوهم رهقة. والعكس بالعكس بقى، ان لياذ الناس بالاطباء زاد الناس رهقة. انا كنت قلت الكلام ده قبل كده، ان كتير جدا كانت حالات تجيلي، الحاله دي كنت اقول لها بص يا ست الناس، المشكله مش فينا خالص، ولا في المرض ولا في الادويه ولا في ابنك، المشكله في راسك، اقسم بالله بعد الهري ده بقى المشكله في راسك، ان انت لما رحتي لاستاذنا الدكتور فلان الفلاني انت توهمتي فلوس كتير ورايحه الكشف عند فلان الفلاني، الواد هيخف، فانت رايحه في دماغك انه خاف، فما خافش، ما تثوبيش لرشدك بقى وتقولي الشافي هو الله، رحت لواحد تاني تدفعي له ايه اكتر، ما تثوبيش لرشدك بقى وتقولي الشافي هو الله، لا برضو تقولي لا يبقى يمكن هيخف ايه عند فلان، فتروحي لفلان، ما تثوبيش لرشدك، لا انت جايه مثلا لواحد زي حالتي من الزهق بقى خلاص، ما انت لفتي على الناس كلها بتدفعي لها جامد، جايه لواحد كده ب 30 جنيه فروح اشوف ابو 30 ده، ما خلاص ما جربت بقى ابو 300 و400 و500 جايه ب 30 جنيه، فانت جايه الراجل ابو 30 جنيه ده وايه تقول يا اخي يلا بقى خربانه مش فارقه، يعني يمكن تيجي مع ابو 30 جنيه ده، وهي اللي هتيجي مع ابو 300 ولا مع ابو 3000 ولا مع ابو 30، ربنا اللي بيشفي، انت علقي قلبك بربك، فلا المشكله فينا احنا كدكاتره، ولا المشكله في الواد، ولا المشكله في المرض، المشكله في راسك انت راسك فيها مشكله، ان انت نفسك ازددتي ارهاقا من حته ان انت ايه، انك اعتقدتي في الانسان، انك اعتقدتي في السبب، انك توكلتي على السبب فازددتي ارهاقا. بس يعني ما قلت لكم قبل كده مره واحده مش طب يا حاجه روشتات وحاجات قد كده مش عارف ليه اجي مش عارف 20 سنه بتتعال، طب وانت يا حاجه جايه لي ليه؟ ما اعرفش يا ابني انا قلت مش عارف، قالوا لي هنا في دكتور بيجي ب 5 جنيه، قلت اشوف ابو 5 جنيه ده، والله كده بمنتهى الصراحه يعني ما جملتهاش، قال انت شوف ابو 5 جنيه ده يعني اخرتها ايه؟ غرمت ايه؟ 5 جنيه بيعزلنا وقعت مني في الشارع بس، فالموضوع مش يعني ما مش اللي هو بقى يعني فارق معاه، فنجرب ابو 5 جنيه ده. فحتى البشر مع البشر زادوهم ايه؟ رهق. البشر مع البشر زادوهم رهق، ان احنا معتقدين في فلان ده ان هو بقى خلاص هيديني الحل اللي هو ما، فهو الانسان ده ارهق الانسان اللي هو بي بي بيلجا اليه خلاص، والانسان اللي بيلجا اليه ارهقه لما هو اعتقد فيه، لما هو اعتقد فيه. فللاسف الشديد بقى ان منظومه الاستخراب او الاستدمار دي عملت ايه؟ خلت الامر كله متمحور حوالين ايه؟ حوالين الاسباب. ده متمحور حوالين البرشامه، متمحور حوالين البرشامه حرفيا، لدرجه لا ما تجيبش العلاج مثلا من مصر ولا تجيبه من السعوديه، خلي واحد مثلا في فرنسا يجيبه لك عشان هناك بقى الشركه مش عارف ايه وتمام وظابطين الكلام. الموضوع بقى متمحور حوالين البرشامه حرفيا، مفيش بقى فكره، لان دي منظومه بنيت في غياب تام لمركزيه التوحيد والوحي والاخره. فطبيعي هي منظومه كفريه اصلا، الكلام ده نشا في بيئه ايه؟ لا تعرف الله ولا تعرف الاخره ولا تعرف الوحي. فهيعمل ايه؟ بيتحرك في نطاق اللي ايه؟ اللي عنده والمتاح لي. عنده ايه ومتاح لي ايه غير البرشامه؟ ما عندوش حاجه ولا متاح لي غير البرشام، فبيدي البرشام، ما عندوش حاجه ثانيه. الراجل جاب اخره، المشكله مش مشكلته، المشكله مشكله الانسان اللي عنده رب وعنده اخره وعنده وحي وراح مرمط نفسه وراح يستهدي بمن هو اضل منه وراح يستقوي بمن هو اضعف منه وراح يستغني بمن هو افقر منه. لازم يستحق انه يتمرمط، لازم يستحق انه يتمرمط. ما ده طبيعي لما واحد يترك ربنا سبحانه وبحمده والغني ويروح يستغني بفقير، يستحق انه يتمرمط، يستحق ان الدنيا تتقفل في وشه كده. ما حاجة نتيجة طبيعية مش غريبة يعني. فانا يعني بقول بملء فمي هذا الخط اللي هو بيسموه مش عارف الادوية النفسية ومش عارف ايه الهري ده كله، لا، ولا العلاجات مش عارف الخطط اللي عملها مش عارف مين عشان مش عارف ايه، لا، كل احنا لسنا بحاجة لذلك. احنا بس كل قصتنا احنا ما بنعرفش ازاي ان احنا نتداوى بالوحي بس، وكل قصتنا في الاشكاليات اللي احنا بنسميها دايما بتاعه تنحيه الوحي اللي على المستوى المصدريه والمشروعيه والايه والمنهجيه. الناس مثلا في التداوي بالوحي ما بيشوفوش ان الوحي اصلا انه مصدر، ما بيشوفوش مصدر شفاء اصلا، يشوفوا المصدر شفاء ليه؟ هم ما يشوفوش اصلا سبب شفاء، وان شافوه مصدر شفاء فبيعتبروه ايه؟ هو زي ما قلنا ان هو عندهم في على مستوى درجه المشروعيه والحاكميه هو مش يعني ايه؟ مش اساس على الراس، مش نبراس، لا هو ايوه هو الاستئناس بس، يعني حاجه كده جنب العلاج. جنب العلاج نشغل له قران، جنب العلاج نقول له مش عارف ايه، ما بيعتبروش حاجه. ماشي نجرب دي كده نجرب، بس برضه خلينا نقول نشوف الدكتور وناخد الدواء ونعمل مش عارف الكلام ده كله. النقطة الثالثة لو نجا برضو من الفخ ده بيروح بقى المنهجية، كيف يستعمل مثلا هذا الوحي في التداوي؟ هنروح برضو في النهاية ان هو ايه؟ يقعد يجيبه شغل القرآن ويجيب واحد من اللي بيطلعوا العفاريت ده ويمسك عصاه ويقعد يضرب فيه ويقول للعفاريت اطلع من صباع الصغير، اطلع من صباع الصغير، اطلع من انه احسن تخرم عينه، اطلع من صباع الصغير، اطلع من صباع الصغير، اطلع من صباع الصغير. ناس مدمنين خرافة. ايش يا عم مع الخرافه؟ ما بقولش ان الجن ما بيتلبسش بالانس يعني، بس بقول ان الايه ان الممارسات اللي بتحصل دي ايه يعني 99.9% منها ضلال واضلال ونصب بس. ومش عارف الشيخه مش عارف خديجه المغربيه القلب الحبيب والشيخة مش عارف مين مش عارف المصرية اي حاجة وقلب الحبيب واكل الزبيب والجو ده. الناس ما مدمنين خرافة. فلما يقوم يتداوى بالقرآن يبقى تداوى بالقرآن نعمل ايه؟ لا بقى نروح هنكتب القرآن في مش عارف ايه وتروح تبله في مية وتشرب مية. اشرب مية. لا وخد بالك ما تقلقش، ده الحبر اللي هو احنا كاتبين به الكلام ده بمية ورد مقروء عليها قرآن. ما تقلقش مية ورد مقروء عليها قرآن. والورق ده ما تقلقش احنا اول ما جبناه من عند الراجل بتاع الورق دخلناه طهرناه. كأنه دخلوا المايكروويف كده اللي هو عندنا في الطب اللي احنا بنعمل بيسترلايزيشن تعقيم. فدخلناه طهرناه، طهرته فين؟ حطيناه في حتة كده وقعدنا نقرأ عليه قرآن. طهرنا الورق، فالورق ما تقلقش الورق ده ايه؟ طاهر. والحبر طاهر. وبقى وحطه في ميه زمزم. شبه كده اخر حلاوه، طهاره في طهاره في طهاره في طهاره، هتشربه من هنا هيغسل كل العفاريت اللي في جسمك. تلاقي العفاريت بتنزل منك تنزل منك تنزل. وهتلاقي نفسك، وخد بالك هتلاحظ حاجه عجيبه، ان انت وانت بتشرب الميه بعد شويه كده، بعد ما تشرب الميه بنص ساعه هتلاقي بدا يحصل حاجات ايه، عرق كده خفيف طلع من عندك. ما تقلقش، ده العفريت بايه؟ العفريت بيخرج. كده كده الانسان يشرب ميه يطلع متعرف ده حاجات من دي، العفريت بيخرج. ماشي، خلي العفريت يخرج اعمل حاجه. الله، مش عالم، مش عالم نصاب. برضه حد يقول لك ومش عارف ايه وكذا، وورد انهم يقرؤون ومش يقرؤون بالتجارب. مفيش حاجه اسمها قران بيتقري على ميه. مفيش حاجه اسمها قران مش عارف اتحط في ورقه. ده انا بشوف ان دي صراحه مش من تعظيم القران اصلا. مفيش حاجه اسمها الهري ده كله. اللي ورد ان هو يرقى، اللي ورد ان هو يرقى القران ذاته، ما مش انما فكره قران بيتقرا على ميه وجو ده ومش العسل ده بقى، ده عسل مقروء عليه قران. تمام، ده احنا جبنا النحله، جبنا شويه النحل دول خلاص، وقارينا على النحله قران اصلا. يعني النحله دي كمان نحله، نحله مقري عليها قران اصلا. ده دي معاها السبع العظام. اه والله، نحله معاها السبع العظام ومقري عليها قران، ما هتنزلش اي حاجه، دي هتنزل عسل قراني، عسل قراني مش اي عسل. رايح راسه بس. اه، العسل قراني، العسل القراني ده مالوش حل. بس واشتري اللي هو الكيلو مثلا هيبقى ب 100، ده هيبقى الكيلو ب 1000. والناس تشتري سبوبه، سبوبه حلوه جدا، والناس مساكين يعملوا ايه؟ طبيعي، لانه لازم يبقوا ملطشه، ان هم مش لاجئين لربنا، ما بيلجاوش لربنا، عمالين يتنططوا على ايه؟ على ابواب الخلق، يتسولوا الخلق، يتسولوا الخلق ويريقوا ماء وجوههم على ابواب الخلق، وهم كان ابواب ربنا مفتوحه ما بتنغلقش ابدا. يعني معلش، يعني انا كنت بقول للناس اللي مثلا كده، بقول له انت كم مره استثمرت من يدعوني فاستجيبوا له اللي بتكون في ثلث الليل الاخر. واظب عليه يا عم 10 ايام بس، واظب 10 ايام على ان ربنا كده يا رب. وقلت وسل له، قول له يا رب انت قلت كذا، وانا يا رب تصديقا بالكلام ده وايمانا بيه بدعوك يا رب، فرش كربي، يسر امري كده. الناس برضو ما تفهمش في اوقات ان فكر الجرعات اصلا، فكر الجرعات ان هي مش مساله. ويمكن الكلام ده قلته ان انا كدرست الماجستير بتاعتي اشتغلت فيها على العسل في علاج الاسهال عند الاطفال. فكمل من الحاجات اللطيفه برضو اللي يعني اللي تخرج من الحديث، فكره ايه؟ كل ما يجي له يقول له ايه؟ يقول له ما زاده الا استقي، يقول له اسقيه عسل، اسقيه عسل، صدق الله وكذا بطن اخيه. يعني ايه هي المساله؟ مساله ايه؟ ان الجرعه دي محتاج جرعه ثانيه ثالثه رابعه خمسه حتى يحصل ايه؟ شفاء. لان هو في معالجه ما بتحصل بين الايه؟ بين الداء والدواء، وبعد مرحله خلاص بيحصل الشفاء ده. يعني فبرضه في كتير من الناس ما بيتخيل، ما هو انا اتقرا عليه القران وهو ما عملش، ما هو انا مش عارف عملت ايه وما تمش. فضلا عن ان انا بشوف ان في حاجات مثلا زي المشكلات النفسيه دي كمان مش بتحتاج فكره ان الواحد يتقرا عليه القران فيطلع العفريت اللي في راسه. فكره ان الانسان محتاج اصلا ان يعاد صياغه البنيه الفكريه بتاعته. بنيته الفكريه نفسها محتاجه يعاد صياغتها من ايه؟ من تاني. انت محتاج كانك محتاج تهد البنيه الفكريه بتاعته وتبني له بنيه فكريه ايه؟ سليمه جديده. بنيه فكريه كامله عشان البني ادم ده تعمل له منظومه فكريه مختلفه. ده اكيد مش بيبقى ايه؟ يعني مش من مره. مش من مره، فهو ايوه ممكن ياخد مره على اثر مره على اثر مره لغايه ما ايه؟ ما بيتم اعاده صياغه البنيه الفكريه بتاعته او المنظومه الفكريه للانسان ده او المفاهيميه ليه. المهم يعني الشاهد، فانا بشوف الحقيقه ان الاشياء اللي هي من هذا القبيل برضو حتى ويمكن كنت بتكلم مع بعض الزملاء، ودي حاجه برضو للاسف الشديد احنا انتبهنا لها متاخرين. يعني احنا رحمكم الله، يعني احنا ما انتبهناش ليها مبكرا، انتبهنا ليها متاخرين بقى لما كبرنا شويه وشفنا العالم وقعدنا نقلب في حوالينا. انتبهنا متاخرين لفكره اثار الاستعمار الحضرة بشكل غير عادي في كل مناحي حياتنا تقريبا. احنا مثلا على المستوى الطبي مثلا احنا ما كناش ابدا بنتوقع فكرة ان الاستعمار متدخل للدرجات. ما نعرفش فكرة ان اليهود متسلطين للدرجات دي مثلا، متسلطين للدرجات دي مثلا على المؤسسات الطبية والمؤسسات العلمية الكبرى، متسلطين على البحث العلمي ذاته ونتائج البحث العلمي. ما كناش الى هذه الدرجة نتصور ان مثلا ان الابحاث الطبية مثلا الدوائية هي عندها ارتباطات كبيره جدا جدا جدا جدا جدا جدا ببوليتيكال وفاينانشال ايشوز، عندها ارتباط غير عادي بامور سياسيه واقتصاديه، بامور سياسيه واقتصاديه بشكل واضح. ما كناش شايفين المساله الى هذه الايه لهذه الدرجه. ايوه كنا ربما بنتوهم ان في حاجات من هذا القبيل، لكنك تكتشف في الاخير مثلا ان انت على الاقل عندك 90% من البيئه العلميه هي اساسا ايه موجهه، لانها مموله، هي موجهه موجهه سياسيا وايه واقتصاديا، لانها في الحقيقه كده. فاحنا ما كناش ربما في وقت كنا بن ايه عشان احنا بندرس طبعا بقى وكده، وانت مش متخيل المساله كده. فده برضو ده نقطة أخرى، ده تحرر آخر من الاستعمار الأمة محتاجاه، تحرر من الاستعمار في كتير من الحاجات دي، في مثلا في طب الأبدان، في مش عارف في إيه، في حاجات محتاجين تحرر من الاستعمار فيها. فطبعا كانت واضحة في الكورونا جدا، كانت واضحة جدا جدا، لو إن البشر كانوا يفهموا كانت واضحة جدا في الكورونا، يعني ما كانش في يعني دي بقى كانت واضحة وضوح الشمس. المهم فانا بقول الكلام ده عشان برضو عشان يكون كلامنا دقيق دقيق. الطب المعاصر ناجح ناجح نجاح غير عادي في التشخيص، ناجح نجاح غير عادي في التشخيص، ناجح نجاح غير عادي في ان هو يوصف المشكله، زي السايكاتري نفسه اللي هو الطب النفسي. الطب النفسي ناجح جدا في ان هو ايه يعرف ان فلان ده مضطرب ولا سليم، ناجح جدا ان هو بس في الحاجات الكبرى برضو، لان برضه لما بدأ بقى يخش في حوارات تانية زي الاول كان بيعتبر الشذوذ ده اضطراب، دلوقتي لا، ده بقى فيه الهوموفوبيا اللي هو مش قابل الشاذ هو اللي مضطرب. واضح؟ الاول كان الشاذ ده مضطرب، دلوقتي الهوموفوبيا اللي هو مش قابل الشاذ هو اللي مضطرب. طبعا فدي حاجة واضح انها دايركتد، انما مثلا الاشياء الاخرى مثلا اللي بيتكلموا فيها هم بيحاولوا يفصلوا في، عشان كده فعلا الطب النفسي ده مشكله كبيره كبيره، والطب النفسي وعلم النفس كانه مشكله كبيره جدا، لانها قناه غير عاديه لتمرير كل افكارهم الاجراميه، قناه غير عاديه لتمرير افكارهم الاجراميه يعني. ويمكن اكتر في علم النفس، يمكن الطب النفسي الحقيقه المساله دي مش كبيره قوي فيه، يعني فكره ان هم يدخلوا مش عارف هوموفوبيا وكلام من ده في الطب النفسي، الكلام ده يعني جديد ومش كتير، لان الطب النفسي بطبيعته بيتعامل مع اضطرابات واضحه ما فيهاش كلام، تعامل مع حد عنده اكتئاب، حد عنده سكيزوفرينيا، حد عنده يعني، انما بقى الابشع فيما يسمى بعلم النفس السايكولوجي، ده الابشع على الاطلاق، انها منظومه كامله، كمنظومه كامله هي منظومه ضلال من اولها لاخرها. فالمساله في منتهى الخطوره، ان يعني من خلال هذا يعني هذا الباب من ابواب العلم هم بيمرروا كل الافكار الكفريه، الداروينيه، الماتيرياليزم، الماديه، كل هذا الكلام بيتم تمريره من خلال الايه؟ من خلال السايكولوجي بشكل اساسي. افكار فرويد نفسها الالحاديه، افكار اريكسون الالحاديه، كل هذه الاشياء ماركس كله بيمر من ايه؟ من هذه البوابه. فاللي بيسموها هم العلوم الانسانيه سواء علم النفس، علم الاجتماع، دي بوابتهم لان هم يمرروا الايه؟ افكارهم الاجراميه لبيئاتنا يعني. وده محتاج صراحه مقاومه. محتاج يعني مقاومة للاستعمار اللي حصل فيه بشكل اساسي، يعني المقاومة دي انا بشوف ان هي حلها الاساسي اجلاء المستعمر اجلاء تام، اجلاء المستعمر اجلاءه بشكل كامل، مش اللي هو طب خلاص سيبونا وخلي في حامية في المدينة الفلانية ما يطلعش منها، خلي في حامية في سبتة ومليلية ما يطلعش لغاية النهار وعمره ما يطلع، ما فيش حاجة اسمها المستعمر ده ايه تسيبه، الاجلاء التام لهذا المستعمر. لما يجلو المستعمر ده انت بقى تعمل ايه؟ انت بقى ترتب بلدك من تاني، تعمل بيتك من تاني، تعمل مش عارف ايه، انت تعمل جيشك وتعمل اقتصادك وايا كان هتبقى احسن من اللي عمله مليون مره. فالمسلمين محتاجين فعلا ان هم يجلوا هؤلاء المستعمرين، يجلوهم بقى عن ما يسمى علم النفس وعلم الاجتماع وعن ما يسمى علم التربيه، يجلوا هؤلاء المستعمرين. كبالانسنج بوينت او نقطه اتزان، الطب المعاصر هو ناجح جدا على مستوى الايه؟ على مستوى التشخيص. تشخيص ودقته ان احنا نعرف احنا في انهي مستوى بالظبط والكلام من ده ناجح جدا جدا. ولو لم يكن من محاسنه الا ده لكفاه. يعني ده كويس جدا. يعني كويس جدا ان احنا نعرف نلتقط الايه الاشكال، ان احنا نعرف الاشكال ده كمان نصنفه ونوصفه ونعرف احنا في انهي مرحله بالضبط، وده ده مفيد حقيقه يعني، وناجح جدا في الحاجات اللي فيها انترفيرنس، الحاجات اللي فيها تدخل، التدخلات الجراحيه والحاجات دي كلها ناجح فيها طبعا، ناجح فيها بشكل واضح. انما طبعا اشكاله الضخم هو الاشكال الايه الدوائي، اشكاله الضخم في الممارسات الايه الدوائيه، ده اشكاله الضخم عشان نبقى برضو دقيقين في المساله. فهنا الاشكال الضخم في هذه الممارسات الايه الدوائيه، زي ما برضو الطب النفسي هو اشكاله الضخم في الممارسه الدوائيه. انما مثلا لو هو في الطب النفسي ده هيسلك اللي هو السي بي تي مثلا، وهو فعلا الطريق اللي بيسلكوه معظمهم العلاج المعرفي السلوكي، فده كويس. بس احنا ازمتنا مع العلاج المعرفي السلوكي ان هو ايه بقى المفاهيم اللي حضرتك هتزرعها، هو انت مصدرك ايه، وانت مين بتقول ايه، هنا بقى المشكله، هنا بقى المشكله، يعني هنا الازمه. فدي دي ده اللي بيخلي ان مثلا التدخل العلاجي بتاع الطب النفسي اخطر بكتير من التدخل العلاجي بتاع طب الايه الابدان، لان هو الخط الاول ليه لو مش هياخد العلاج الدوائي فهياخد العلاج اللي هو بيسمونه فارماكولوجيكال اللا دوائي. فاللا دوائي ده على راسه هيجي العلاج المعرفي السلوكي. انت بقى العلاج المعرفي السلوكي بشكل اساسي ان انت عايز تصلح له البيليفز المعتقدات عشان يضبط له البيهيفيرز السلوكيات. فالمعتقدات اللي انت بتصلحها دي انت بتصلحها بايه ومنين؟ فبيروح تاني برضو هتلاقي ان هو كل بضاعته شويه حاجات من ولع في ذاتك واحرق اخواتك، وشويه حاجات من الطاقه السلبيه والطاقه الايجابيه، وشويه حاجات مش عارف من ايه، برضو في النهايه كوكتيل من الايه من هذه الزبالات البشريه بيستعملوه الناس بتوع العلاج المعرفي السلوكي بطريقه او باخرى، كل واحد يعني وسكته، علشان في النهايه يعمل ايه؟ ان هو يزرع فيه مجموعه من المعتقدات ومش عارف ايه، المعتقدات دي تؤثر في سلوكياته. لا انت مثلا انت اقوى من مش عارف الحاجه اللي انت خايف منها، انت مش عارف ايه، انت شوف انت مش عارف بتعمل كذا، انت تقدر تعمل مش عارف ايه. فبرضه تاني بنرجع لنفس الايه؟ نفس المستنقع القاسن مره اخرى. برضه هو بنلف ونرجع له تاني. لان في حرفيا لا في كل ده حصاد الاستعمار، لان هؤلاء الضلال كان عندهم فراغ، هؤلاء الضلال المستعمرين الغربيين عندهم فراغ لما نحوا الدين، فهو بيدور على حاجه يسد بيها الفراغ ده، فراح جاب بقى من عند البوذيين شويه، وجاب من عند الهندوس شويه، وجاب من عند الطاويين شويه، قعد يلف كده وشاف حاجه في امريكا الجنوبيه، وشاف حاجه في امريكا الشماليه، وهو داير بيلف ضال، كان الذي استهوته الشياطين في الارض ايه حيره. فطبيعي المهم، فان كان بقى كسي بي تي بسي بي تي فليكن ايه؟ فليكن بالوحي، فليكن بالوحي. ان كان يعني بقى لو هنقول الكوجنيتيف بيبرال ثيرابي او سي بي تي او العلاج المعرفي السلوكي فليكن بالايه؟ فليكن بالوحي. بس كنقطه اتزان عشان بس تبقى المساله واضحه. ده برضه طبعا كله بياكد في الاخير على فكره ان حاجه الامه دي لانها تتحرر من الايه؟ من الاستعمار مره اخرى. الاستعمار مش وده اللي انا قلته الحقيقه، احنا استعمار ممشيش، يعني احنا مش ازمتنا في الحقيقه اطلاقا في الاستعمار العسكري ولا الاستعمار الاقتصادي ولا الكلام ده، ما مش هي الازمه. الازمه الاساسيه في الاستعمار الفكري، الاستعمار الايماني، الاستعمار العلمي، الاستعمار الاجتماعي، الاستعمار التعليمي، او دي حاجات بسيطه هو بنحكي فيها، والحاجات دي مستوى احتكاك البشر بيها عامل ازاي غير عادي. انتوا متخيلين مثلا النهارده ان انا واحد مثلا مريض ولا بتاع مريض مسلم عمالين يدوله في مخدرات مخدرات مخدرات وبيهمون ان هم بيعالجوه، فضلا بقى ان الكلام ده مثلا بيهري كبده مثلا بيدمر الكلى بتاعته، ده انا مش هروح للحاجات البدنيه دي مساله اخرى، وبيهمون ان هم بيعالجوه بيسموه وما بيهمون ان هو بيعالجوه. العلاج ده مش متداول عندهم؟ حتى لو متداول عنده هو واحد ما عندوش غير كده. ايوه لا هو ما عندوش غير كده، هو الفرق بدل ما بيسكر في الحانه كل يوم بالليل ويجي الصبح بيديله برشامه بس، يعني مش اكتر من كده، يعني بيديله برشام بدل بقى ما يروح ويبهدل نفسه بتاع ويقعد مش عارف ايه، او حتى يكون معاش فلوس بقى يروح مش عارف يعمل ايه، بيديله برشامه بس، هو مش اكتر من كده. معظم الحاجات اللي هي اللي بيسموها انكزوليتك، معظم الحاجات اللي هي مثلا كلها اصلا في هذا الخط. ولذلك مثلا احنا كان تقريبا لما كنا بنمتحن سايكاتري، لما بنمتحن اللي هو الامراض النفسيه، فكان اسهل فصل بنذاكره الفصل بتاع العلاجات الامراض النفسيه، اسهل فصل، لان هو الادويه بتاعتهم هم كلهم 3 4 عائلات، مفيش غيرهم 3 4 عائلات بيلفوا فيهم، الحاجات اللي مش عارف الدوبامينرجيك، الحاجات الاس اس ار اي، يعني شويه ايه هم كما الى كده، ما فيش جديد، ما يعني حتى ما بيبتكروش بيطوروش نفسه، وكلهم بيتمحوروا حوالين فكره ايه، فكره ان انت تقفل حاجه وتفتح حاجه علشان تزود شويه حاجات كده، نواقل عصبيه نيورو ترانسميترز ومش عارف ايه، تزودها في راسه، بس تزود شويه المخدرات في راسه وخلاص، مش اكتر من كده. ما المساله كلها متمحوره حوالينها القضيه دي. يعني المهم الواحد بيقول ما يدين الله به صراحه يعني. وبرده انا بقول تاني، لا في النهايه الوحي حل، بس هرجع بقى للنقطه الاساسيه اللي احنا خرجنا منها اساسا، لما نيجي مثلا في واحد من الاشكالات وتيجي تطرح للام هذا الحل الكلي اللي هو اعملي مع بنتك او اعمل مع ابنك ختمه محبه، يقول لك ايه؟ ماشي ونعم بالله، بس اعمل ايه يعني؟ ماشي ونعم بالله، قول لي بقى حاجه اعملها، انتحر انا يعني ولا اعمل ايه؟ ان هو فعلا هم مش مقتنع يعني، مش انا شفت الحقيقه او كتير جدا. انا صراحه ما بحبش اوصف العلاجات الايه، زمان كنت بعمل كده، كنت مثلا يقولوا لي مش عارف فلان عنده مشكله، تقول عندي المشكله الفلانيه، اقول لها مش عارف ايه واستاذ كذا، لا دلوقتي ما بقتش بعمل كده. انا دلوقتي بقيت بحاول اخد الناس اكتر للحلول الكليه، الحلول الكليه اللي ان شاء الله هتحل المشكله دي اصلا في جمله حلولها تتحل. وعايز اقول ان اساسا اساسا اساسا المشكله دي ممكن يكون هناك ما هو اخطر منها واكثر اذى وضرر منها. لا مش كده، هو اصلا انت بتعرف ايه الا اللي بتشوفه، بتعرف ايه الا اللي بيظهر لك يعني، وخصوصا في المشاكل النفسيه وغيرها، احنا ما بنعرفش اللي بيظهر لنا، فاللي ما هيظهر لناش مش هنعرفه. فقد تكون هناك امور مخبوءه هي اشد خطرا وضررا، فليه ايه اللي يجبرنا ان احنا نعمل كده؟ هو الانسان معلش يعني ما ياخد تلك الحلول الكليه، والحمد لله وهي متاحه. والجميل في علاجات الوحي انها في الحقيقه هي مش مجرد ادويه، دي عبادات يعني. الانسان ده يعني حاجه الناس مثلا تبقى فرحانه جدا لما يتوصف لهم ادويه في صوره ايه، اغذيه، وفرحانين جدا يقول لك اهو كده كده ايه، اهو دواء وايه وغذاء في نفس الوقت، فهي نفس القصه. فهي في الحقيقه هي مش فكنت بقول اصلا، حتى كنت بقول الكلام ده واحنا بنتكلم على السبيسيفيك ليرنج ديسوردرز او صعوبات التعلم، كنت بقول ان اصلا احنا حتى كمان ما بنبذلش مجهود يعني. انا كنت بقول مثلا ان في جلسه لازم تتعمل مع الطفل، يتشرح له المشكله ويتشرح له العلاج ويتشرح العلاج ده ليه مهم، ويعني عشان هو نفسه يبقى ايه، يبقى متفاعل معانا في المساله العلاجيه. ان برضو الواحد شاف المساله دي، ان كتير جدا نيجي نقول ايه، طب مثلا الام دي مثلا اللي احنا انا قلت لها مش عارف الولد اللي عنده او سي دي ده اعملي له ختمه مش عارف ايه، لو جابت الولد وقالت له طب احنا نعمل ختمه كذا ومش عارف ايه والكلام ده كله، ونعمل ختم، هو مش مقتنع، مش هيقتنع اذا كانت امه مش مقتنع هو مش هيقتنع، تمام. فبطبيعه الحال لو احنا هنا بقى نبقى محتاجين مثلا جلسه هو نفسه يفهم قد ايه فعلا مشكلته ممكن تتحل بحاجه زي كده، ويعرف ان هو عنده مشاكل اخرى، ويعرف ان عادي دي حاجه طبيعيه، ويعرف ان ربما شخصيته مثلا فيها بعض الايه، بعض نقاط الضعف او بعض الاشياء اللي مر بيها اللي بتخليه كده. لان للاسف الشديد الظروف البيئيه بصوره او باخرى بتؤثر تاثير بالغ في الانسان، بالغ في الانسان، بالغ في شخصيته وبالغ في نفسيته. وهذه الاشياء ربما بتظهر لناش ما بتظهرش يعني، ما نشوفهاش بشكل واضح يعني. مهم هناك بناخد بالنا منها لما ايه، لما يعني انا كنت بقول مثلا الاضطرابات الاجتماعيه في الاسره، احنا معظمنا ما بين ايه ما بنحسش ان الاضطرابات دي عامله ايه، عامله مشاكل، الا لما نلاقي مثلا ولد ايه بقى انتي سوشيال، ولا مش عارف بقى مثلا موظف ايه وعمال يطيح في خلق الله. لان المرحله ذاتها، المرحله مرحله الاضطراب الاجتماعي دي، المرحله دي بطبيعتها بتبقى عماله تعمل حاجات في النفس البشريه او في نفس الطفل ده احنا مش بناخد بالنا منها. يعني في اشياء ما عماله تتراكم جواه تتراكم جواه تتراكم جواه، وين بدا في الظاهر انه سوي، هو الحقيقه مش سوي، ان هو في وضع اجتماعي غير سوي. المساله دي ما هياش برضو، فلازم احنا لما يكون عندنا احيانا بيبقى قدر الشيء ما نملكوش ان في اضطرابات اجتماعيه ما حصلت، الانسان ملوش ذنب فيها، بس يبقى فاهم على طول الخط ان انا عندي ايه، انا عندي اشكال لازم ابقى واعي بيه. والاشكال ده يخلف اثار في هذه النفس ولا شك، قولا واحدا ما فيهاش كلام. لان يعني اللي يعني اللي قلنا مرارا وتكرارا، البناء لا يناسبه اي شحناء او بغضاء، او يعني البيئات اللي فيها الشحناء وفيها البغضاء غير مناسبه البتة للبناء. البناء محتاج ايه؟ محتاج بيئات تكون سويه وساكنه، سويه وايه وساكنه. انما البيئات اللي ما فيهاش السواء ولا فيها السكينه طبيعي جدا ان هيبقى ايه، هتترك اثار في نفس الانسان دون ما شعر، تخلي الانسان ده ما مش او الطفل تحديدا يعني. ولذلك انتوا تلاحظوا ان الاضطرابات الاجتماعيه بتؤثر في البنات اكثر ما تؤثر في الايه، في الصبيان. ان بطبيعه الحال البنت او الـ بتبقى هشه يعني، وهي عطف في عندها قدر من سم بالهشه النفسيه. المهم يعني الشاهد ان الكلام الطويل ده في مساله الحلول الايه الكليه والحلول الجزئيه، وان دايما القران لما بيطرح الحلول بيطرح الحلول الايه الكليه مش الحلول الجزئيه. طيب، فبس الكلام ده كله تعليقا بس كنظره اجماليه على ان احنا القران دايما في طرحه للحلول بيطرح الحلول الايه الكليه، بيطرح الحلول الكليه. مثلا احنا نستغرب ان يبقى الحل الايمان احنا نقعد نعمل بقى وايمان ومش عارف ايه، والايمان بالله والايمان عادي ما زي الجلسات، ولا تبقى هي حلوه لما نقعد ندفع فلوس الجلسات وخلاص. والله الناس غريبه جدا، هو انا هقعد مش عارف ايه واقعد لي مش عارف 6 شهور ولا 8 شهور ولا 9 شهور بقعد مش عارف اتعلم ايه، ولما اتعلم ايه هعمل ايه ومش لا، انما حلو قوي تكون ليها مثلا سنه بتاخد جلسات، ولا ليه سنه بياخد جلسات. فالمهم يعني ان هذه الحلول الكليه زي ما قلت هي هتحل كتير من الاشكالات الايه الجزئيه. ودي القصه اللي كنا بنتكلم فيها، فكره الادوار الشفائيه للوحي اصلا، كان احنا في الكلام ده تفصيلا يعني، فكره ان هو بقى مش التحدي كمان اصلا، فكره ان الانسان ده العلاج التحدي اصلا الاهم، فكره التحصين ان احنا ما نرجعش تاني، ما نرجعش للقصه دي او الحاله دي تاني. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. قد ارسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي امواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في